وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها أإله مع الله بل أكثرهم لا